فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الفاتحة.